هل إخراج الزكاة لطالب علم شرعي فقير تعتبر أيضا صدقة جارية؟ لا تعتبر ذلك، إنما هي زكاة مفروضة، وليس من حق المزكي أن يتحكم في ذلك، لأن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة لها مصاريفها الثمانية، ولا يلزم أن تكون صدقة جارية،